لما قال النبي صلى الله عليه وسلم على ولدك الجن والتغريب واقضي عليه الى امراه هذا فان اعترفت فرجمت لما اعترفت بقضيه الزنا. المشهد الثانيه وهي الرده وهو ما ذكره المؤلف هنا رحمه الله او مرتد بعد ايمان. وتعريف الرده من جهه المعنى اللغوي هي الرجوع من الطريق الذي جاء فيه أو جاء منه، ولهذا يقال عندنا الارتداد في البيوت. وارتد الماء يعني رجع، ولعله يعني هو يشبه الجزر، عندنا مد وجزر، والجزر هو نوع من الارتداد، يعني أن الماء رجع إلى داخل البحر. وفي الاصطلاح هي رجوع المؤمن العاقل البالغ عن الإسلام إلى الكفر، رجوع المؤمن البالغ العاقل عن الإسلام إلى الكفر باختياره دون إكراه، يعني هو الذي اختار قضية الرجوع ولم يكره على ذلك. ولا يحكم بارتداد الإنسان إلا بعد انشراح صدره بالكفر، ودليل ذلك قوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، والله ذكر في كتابه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره الإنسان على شيء ثم فعل الكفر فإن لا نكفره، لأن عندنا موانع التكفير، قد يكون جاهلا وقد يكون مكرها وقد يكون كذلك يعني صغيرا وقد يكون ذاهب العقل. فليس كل من لفظ بالكفر أو فعل الكفر نكفره لأول وهلة، ولهذا ذكره الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن جاءت التي بعد ولكن من شرح بالكفر صدرا. ودليل ذلك أن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه آذاه المشركون، وكان من إيذاء المشركين له أنهم كانوا يكرهونه على الكفر، ولكن أمه وأباه صبرا حتى قتل وأما هو رضي الله عنه وأرضاه فلم يصبر وأعطاهم ما يريدون، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما حدث منه، بمعنى أنه ربما مر الجعل فكان يقول هذا ربك فيعطيه لئلا يؤذوه ويعذبوه رضي الله عنه وأرضاه. فلما أعطاهم وجد في نفسه شيئا فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له: كيف تجد قلبك؟ يعني كيف تجد ما في قلبك من الإيمان؟ قال: يا رسول الله أجد قلبي مطمئنا، بمعنى أنني لم أرتد عن هذا الدين ولن أبدل ديني بدين غيري أو بالأديان الأخرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فعد، يعني ما يضرك. وأنزل الله فيه هذه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأصبح الإنسان إذا أكره على الكفر والشرك أو عبادة غير الله أو السجود للصنم أو غيره، لكن إكراها حقيقيا، ما يكون كحال بعض من الناس. فتجد بعض من الناس مثلا قد يقول: إذا سافرت إلى بلدي أخشى يعطون يؤذونني، أخشى كذا أخشى كذا. طيب، والنتيجة يحلق لحيته ويخرج بمعاني المعاصي والفسق وغيره، وهما مجرد بس خيالا ليس واقعا. فنقول: ليس له أن يفعل هذا إطلاقا. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من الأشياء التي يرتد بها الإنسان، وهذا من باب ضرب المثال له، يعني ما الذي يجعل الإنسان يرتد، يكون مسلم ثم بعد ذلك يتحول إلى الكفر. منها إذا أنكر ما علم من الدين بالضرورة، أنكر تحريم الزنا، أنكر تحريم السرقة، وتجد يعني أنكر الصلاة، أنكر الصيام، فإن هذا يحكم عليه بالردة. الأمر الثاني إذا حرم ما أجمع المسلمون على تحليله، كأن يحرم شيئا من الطيبات بدون دليل ولا بينة. والله يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وذكروا منها سب الدين، إذا سب الدين أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب الرب. والله يقول في كتابه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالله كفرهم هنا ولو قال كلمة واحدة فقط، جادا أو مازحا. ولا يجوز للإنسان أن يتعرض لشيء من الدين بالقدح أو اللمز أو السخرية والاستهزاء. ومثله لو سخر باللحية أو سخر بالسواك أو بأي سنة من سنة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها من الدين، فلا شك بأنه يكفر بذلك لظاهر هذه الآية. ومما يحكم على الإنسان به بالردة ادعاء علم الغيب، والأصل أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومن قال إنه يدعي الغيب فقد أخذ شيئا من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يعلم الغيب والمطلع عليه. ويدخل فيه كذلك أمثلة كثيرة كإهانة المصحف أو وطئه أو وضعه في محل القدر أو غيره، هذا يدخل بأنه يكفر به. والدليل على تكفير هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، في حديث ابن عباس كما في الصحيحين وغيرهما. ونجد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قاتل المشركين وقاتل المرتدين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له عمر: كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ فقال رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وما تركهم رضي الله عنه وأرضاه لأن بعض العرب تركوا الدين كلية، واعتبروا أداء الزكاة جزية تؤدى إلى محمد، ومحمد قد مات صلى الله عليه وسلم فلا نعطيها لأحد بعده. ولهذا الذين يبدلون دينهم هل يستتابون أو لا يستتابون؟ قولان لبعض أهل العلم، والذي يظهر خاصة أكثر ما يذكرون في الساحر إذا قبض عليه أثناء سحره، والساب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم هل يستتاب أو لا يستتاب. ومن العلماء من ذهب إلى أنه يستتاب، ومنهم من قال إنه لا يستتاب. ومن ذهب إلى أنه لا يستتاب استدلوا بحديث فيه نوع من نسميه الاحتمال. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، وكان أميرا على اليمن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فلما دخل على معاذ وجد عند أبي موسى رجلا موثقا بقيوده، فسأل معاذ: ما هذا؟ يعني لماذا ربط هذا الإنسان؟ فقالوا: كان يهوديا ثم أسلم ثم رجع إلى دينه. فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: والله لا أنزل من دابتي حتى يقتل. فقال: انتظر. قال: لا. فأمر أبو موسى أن يقطع رقبته، ثم جاء ونزل معاذ بن جبل، بما أنهم من بدل دينه فاقتلوه. قال: لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وللأسف الآن ما يدعى بما يسمى حقوق الإنسان على وجه العموم في بلاد الكفر ونظاما عالميا يجعلون من حق الإنسان أن يختار أي دين وأن يبدل دينه لأي دين، فيمكنه شهرا يهودية وبعده مسلما وبعده نصرانيا وبعده شيوعيا، فليس لأحد حق أن يتعرض له إطلاقا. وكأنه يراد أن لا يطبق هذا الحديث العظيم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا حكم الله تعالى، وليس في ذلك قسوة على العبد في أن يقتل، وإنما هذا هو الواجب أن يؤدى أو أن يحكم به، لأنه حد من حدود الله تعالى في من بدل دينه فإنه يقتل، سواء كان يعني مضى عليه وقت أو الآن بدل دينه. ولهذا تجد بعض الناس نعوذ بالله تجده عند الخصومات وغيره يقول: أنا يهودي إذا ما سويت بالكذا، أنا نصراني إذا ما فعلت بالكذا. وليس له حق أن يقول هذا الكلام نعوذ بالله، أن الإنسان يتقلب في لحظات وينظر إلى أن الدين يمكن أن يغيره الإنسان كيف ما اشتهى وكيف ما أراد. ومما ينبغي أن يعلم: إذا حكم على الشخص بالردة فإنه تترتب على ذلك أحكام. إذا قلنا بأن فلان قد ارتد، أولها أن العلاقة الزوجية تنقطع كلية، ونحن وإلى الله المشتكى في العالم الإسلامي ما أكثر المرتدين ومع ذلك يبقون مع زوجاتهم، وكأن الأمر لا يعني. ربما تكون المرأة صائمة قائمة صالحة والرجل يشم منه رائحة النفاق والردة ظاهرة عليه واضحة، لا نقول بأنها في فلتات لسانه، وكما قال الله عن المنافقين: ولتعرفنهم في لعن القول، وإنما صريحا يعطيكها واضحة بينة في كتابات ورسائل ومؤلفات وغيرها، ولا نجد إطلاقا تطبيقا للأحكام المتعلقة بهذه الردة. الأمر الثاني يتعلق بميراثه، فإن المرتد لا يرث ولا يورث، وإنما بيت ماله يصبح فيئا لبيت مال المسلمين. وقيل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمكن أن يأخذه المسلمون بدلا من أن يأخذه أصحابه النصارى وإنما المسلمون أو أولاده. قد ورد في قصة علي بن أبي طالب أنه جيء له برجل نصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام، فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لعلك إنما ارتدت لتصيب ميراثا ثم ترجع إلى الإسلام، يعني يمكن عند أبوه ثروه خشي أن يقطع. قال: لا، أنا ارتدت أريد الإسلام، أريد النصرانية. وقال: لعلك جابر التخريج خطبت امرأة ورفضوا عليك إلا أن تتحول نصرانيا فارتدت. قال: لا، فأنا لا أريد الإسلام أصلا. قال له بعدها: الآن استتابه مرتين، الآن حول له، يعني بحث عن مخرج، إما مال أو زواج. النهاية قال: ارجع إلى الإسلام. قال: لن أرجع حتى ألقى المسيح عيسى بن مريم، كناية على أنه سيثبت على النصرانية إلى قيام الساعة. فقال عمر علي بن أبي طالب: اقطعوا رقبته. فقتل. ثم قال علي: ثم يرثه أبناؤه من المسلمين بدل ما يأخذها الكفار. ويلزم عليه كذلك إذا حكمنا على الإنسان بالردة أنه ليس أهلا للولاية في تزويج المرأة المسلمة، وإنما يزوجها القاضي أو الحاكم، وأما المرتد فلا يستحق أن يكون وليا. تأتي اللوازم الأخرى المتتبعة المترتبة عليها أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذه كلها نسميها أحكام متعلقة بالمرتد إذا حكمنا عليه بالردة. إذن تصبح الردة، يعني لا يصبح له نوع من التصرف في غيره، لكن هل معناها أنه ليس له حق أن يتصرف في ماله ولا يمتلك ولا يبيع ولا شيء؟ لا، ما نستطيع أن نقوله. يعني الواحد قالوا هذا مرتد، ما نجي نأخذ قروش كلها من فرصة ما دام ارتد فنحن أولى به، ما ينكر هذا ولي الأمر هو الذي يضبط هذه الأمور لئلا يكون إيش ترتب عليها فوضى، ويصبح الإنسان يفعل ما بدا له. أو ربما حكمه بنفسه على شخص بالارتداد وأخذ سيارته وبيته وقال: والله زوجته أصبحت ليست له، أنا أريد أتزوج بها إلى غيره. هذا الكلام يصبح فوضى وليس له إطلاقا، وإنما رجع للقاضي وللحاكم، وإلا فإنه ماله كمال الكافر الأصلي، فإنه يتصرف له فيه حيث شاء. وكونه مستحق يعني لأن يقتل لا يسلبه ذلك حق التملك والتصرف في ماله، ولهذا يعني جعل له العقوبة بس مجرد القتل حدا، ويكون ذلك يعني حكما عليه، بمعنى أنه يستأصل فلا حاجة لأن يبقى لأنه على الكفر والردة. ذكروا يعني منها يعني الزنديق ويسمى زنادقة. هل وش الفرق بين المرتد والزنديق والكافر؟ يعني ذكروا أن غالبا الزنادقة هم يعني بمعنى هم الذين يعارضون النصوص بعقولهم مباشرة من باب مصادمتها لا العمل بها وفهمها أصلا، ولهذا تصبح بعضهم يقول أن الزنادقة هم أهل الدهريون، وبعضهم يقول أن الزنادقة الذين يأتون بالكفر وغيره، لكن الذي يظهر هم الذين يعترضون على الشرع بعقولهم من باب مناقضته ورده، ليس لأجل البحث عنه وطلبه. ولهذا اعتبرت الزندقة يعني أعلى من الردة وأعلى كذلك من الكفر. وذكروا لهم يعني إن منهم يعني من أمثلتهم أتباع قيصان وماني ثم مزدك، كلهم يسمون هؤلاء اللي يعتقدون يعني إله النور وإله الظلمة. بعضهم يقول هو من لا الذي لا ينتحل دينا أبدا، يعني لا يعترف برب ولا بخالق ولا بديانات سماوية، سمى زنديق. وهؤلاء الزنادقة يجب محاربتهم، لأنهم دائما يعرضون على الناس شبه ويقدحون في الشرع. ويضرب له الآن مثل سليمان رشدي سمى زنديق، مثل المرأة التي أظنها البنغلاديشية التي كتبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل قليل قبل أيام في شخص آخر كذلك بدأ يقدح. والعجيب أن كل من يعترض على الشرع يعني يتلقفه الكفار. سليمان رشدي يستقبل كلينتون ويكرمه ويحمى في بلاد الغرب وينزل منازل، مع أنه يعتبر عندنا مرتدا بما كتب واعتراض على الشرع وعلى الدين. إذن يصبح الآن الزنادقة هم أعلى رتبة، وهؤلاء هم أولى بأن يقتلوا بسبب ردتهم. هذا الذي قال فيه المؤلف ومرتد بعد إيمان، يعني بمعنى الإيمان في قلبه متمكن ثم بعد ذلك ارتد وتركه، سواء عاد لحق بالكفار أو لم يلحق بهم، بقي في ديار الإسلام. وما أكثر من وقع في الردة، سواء كان بترك الصلاة على رأي مشايخنا رحمهم الله تعالى، فما أكثر الذين تركوا وخرجوا من الإسلام بسبب تركهم للصلاة. وإن كانت المسألة خلافية، لكن يبقى الإنسان على خطر عظيم. وما أكثر الذين يسخرون بالسنة ويستهزئون بالدين، أو ربما يقولون إن الدين ليس إلا نقول في الأحوال الشخصية فقط، والدين ليس له دخل في اقتصاد الناس ولا سياستهم ولا في أمورهم التي تضبط، وإنما يصبح الإنسان يفعل ما يحلو له، والدين ليس إلا في جانب، وهو ما تنادي به العلمانية الحديثة، يعني بمعنى أن الإنسان يفعل ما يشاء وليس للدين يعني أن يقصر الناس أو يقهرهم على شيء. وهذا لا شك بأنه نوع من الردة. حتى تأتي صور الردة بوسائل شتى، وتجد حين تقلب طرفك في كتابات بعض الحداثيين وفي كتابات بعض العلمانيين وفي كتابات بعضهم تشم منها رائحة نعوذ بالله العفن في المعتقد. وإذا سألت قال الحمد لله أنا أصلي، لكن ما تنفع الصلاة إذا كان الإنسان محدثا. فإن الإنسان إذا جاء بناقض من نواقض لا إله إلا الله ونواقض الصلاة ما تنفع. المنافقين كانوا يسلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم ربما حضر الجهاد، ومع ذلك الله حكم عليهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، حكم الله عليهم بأنهم في أسفل سافلين، وحتى أن النصارى واليهود هم أعلى درجة منهم وهم في الأسفل، ومع ذلك هم يصلون وربما ينفق. الله ذكر ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، يصلون وينفقون ويقولون لا إله إلا الله، وربما يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات يريدون مالا وغيرهم، لكن ما نفعهم ذلك شيئا. القسم الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو قتل أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به. يجب أن نعلم أن دم المسلم محرم، ولا يجوز للمسلم أن يقتل مسلما أبدا. قد ورد في الحديث لزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم مسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعلنها للناس، وأكبر تجمع للمسلمين وقع في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، حج معه قريبا من 100,000 صلى الله عليه وسلم، خطب بهم في حجة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم يقول لهم: ألا هل بلغت؟ والحديث في الصحيح. ويقول الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، كما في الصحيحين وغيره. إذن لا يجوز إطلاقا إراقة دم المسلم ظلما، يعني بغير حق. وجعل الله تعالى عقوبة من قتل مسلما أشد عقوبة وردت في كتاب الله تعالى. وجاء في قوله تعالى: ومن يقتل خصل الذنوب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. يعني خمس عقوبات جمعت في آية قصيرة، وما ذلك إلا لعظم حرمة دم المسلم، وأن المسلم لا يجوز إطلاقا أن يتعرض له بشيء. وجاءنا كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبين كما في الصحيحين وغيرهما: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل منها، لأنه أول من سن القتل. أليس قابيل قتل هابيل؟ فهو أول من سن القتل، ثم تكون نتيجة كل ما يقتل على وجه الأرض ظلم فيكون في ميزان الأول، لأنه أول من سن القتل. وذكرنا لكم يعني لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، هذا رواه الإمام ابن ماجه بسند حسن عن البراء رضي الله عنه. وكذلك روى الترمذي بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. كل هذه يسمى أحاديث وعيد، لنبين أن المؤمن لا يجوز قتله إطلاقا. ونحن في زمن ما أيسر دم المسلم على الكفار، وربما نقول على الظلمة والطغاة، ولا يجوز لهم إطلاقا أن يريقوا دم امرئ مسلم بغير حق. ولهذا يعني من قتل نفسا بغير نفس ذكر الله تعالى في كتابه فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، إعلانا بأن قتل المرء المسلم لا يجوز إطلاقا بوجه من الوجوه، بل قتل واحد كمن قتل ألف، وإحياؤها كمن أحيا آلافا لما فيها من يعني عظم دم المسلم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة في الدماء. يعني أول ما يحاسب عليه الناس في قضايا الدماء. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة ما لم يصب دما حراما. يعني يجرح إنسان أو يسيل دمه سواء في مضاربات أو خصومات أو غيرها، فهذا الدم يعني بمعنى أنه لن يعفى عن صاحبه إطلاقا حتى يأتي يوم القيامة ويقتص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما فيحتاج ما الذي سينجيه من عقوبة الله تعالى يوم القيامة. ولما كانت هذه الجريمة من أعظم الجرائم جاءت النصوص الشرعية تبين قضية القصاص، ويقول العلماء إن القتل فيه حق للمخلوق وحق للخالق، يعني بمعنى حق للمخلوق وحق للخالق. حق المخلوق أن يقتل الإنسان به، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وشرع الإسلام قضية القصاص، وذلك انتقاما له بعد وفاته، وانتقاما لأوليائه. فكان يقال: من قتل سيقتل، فالله هو الذي انتقم له أو لم ينتقم، انتقم له بأن حكم على القاتل بالقتل ولن يضيع الدم أبدا، سبحان الله. وانتقاما للأولياء نظرا لأن قلوب أولاده وجماعته وأقاربه تتشوف لقضية القتل، فإذا قتل القاتل ذهب ما في نفوسهم من إيش؟ من الغيظ والنكد، وربما نقول من حب الانتقام، انتهت نفوسهم بهذا الأمر. ولهذا جاءت قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وقال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس بالنفس ما فيه، يعني بمعنى ويفهم منه أنه لا يجوز للمسلم إطلاقا أن يقتل غير القاتل، لأن كان من عادة العرب في الجاهلية إذا قتل شخص انتقم من أقاربه كلهم، فإما أن يقتلوا أكبر رجل فيهم ويتركون القاتل، وإما أن يقتلوا ما أمامهم من الأشخاص، وجاء كأنها العين بالعين والنفس بالنفس، فلا يجوز لك أن تتجاوز إطلاقا. وقد جاء في قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإذا كان قتلك شخص فما تذهب تقتل والده أو تقتل أبنائه، وإنما يقتل هو، والقتل لا ينفذه أولياء المقتول، وإنما الذي ينفذه الحاكم، فإذا قبض عليه فإنه يجوز أن يعطي أولياء المقتول أن يقتلوه. يعني الشخص قتل قريبي فإنه يحكم عليه حكمة المحكمة بالقصاص، فيجوز لأولياء المقتول أن يقال تعالوا الآن تقتلونه، في أحد يريد قتله؟ فإذا قال أنا أريد قتل بالرصاص نقول ها تعال خذ الرصاص واقتله به، لأن المقصود أن يسحب ما في نفسه من حب الانتقام ويصبح خلاص تنتهي. وسنة الله سبحانه وتعالى إذا قتل القاتل انطفأ الشر كله وطابت نفوس الناس. وربما بعض في بلاد الكفر ما يرضون بهذا الحكم أبدا، تجدهم يحكمون عليهم بالسجن المؤبد. وربما بعضهم أذكر من الغرائب شخص حصل عنده جرائم وحكموا عليه يسجن 300 سنة، هذا عقل ولا جنون؟ بأي قانون هذا؟ وكيف سيعيش 300 سنة؟ وهذا يدل على أن من أعرض عن حدود الله تعالى وأحكامه جاء بأمور غرائب وعجائب. ومثله الآن تجد بعضهم، وأذكر حكما حكم عليه عمره 60 سنة لما سجل، أظنه أحد الدعاة وغير في إحدى البلاد الغربية، حكم عليه يسجن 99 سنة بعدها يفرج عنه. هذا ما يعني ما ندري ماذا يقصدون به، ثم هم يتورطون به، تجدهم يطعمونه ويسكونه ويعالجونه ويلبسونه، وخذ ظنوا بأنها رحمة ولكنها ليست رحمة. وهنا عندهم سبحان الله أن قضية قطع الرأس أبشع شيء عندهم. وفي بلاد الكفر إما أن يجلسوه على كرسي ويربطون يديه ثم يعني يقتلوا بالكهرباء، وإما أن يضربوه إبرا بحيث يموت بها. ومن الغرائب العجائب أذكر في إحدى الجمعيات كتبت جمعية أنشئت، يعني من يريد أن ينتحر أو يقتل نفسه فهم يعملون له بطريقة بحيث لا يجد مشقة ولا تعب، مستعدون ليقتلهم من باب يسمونها من باب الرحمة بالإنسان. ولكن لما أعرض الناس عن حدود الله حصل ما حصل من قضية التغيير الذي يبقى الإنسان أمامه حائرا، وإلا فإن حكم الله واضح ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وجاء للإسلام بأنه العفو عن القاتل ولا مانع منه، فقد يعفو بمال، بمعنى أن يفدى بمال أكثر من الدية فلا مانع منه، وقد يعفو لوجه الله تعالى، وكلاهما جائز. ولهذا ذكر الله تعالى في كتابه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك إيش؟ تخفيف، جاء التخفيف من الله تعالى لعباده. والإسلام أجاز هذا الحكم، يعني أجاز إيش؟ أن يخفف عن الإنسان، ولا مانع من أن يعفو الإنسان، وهو حق له. حق الله قلنا أول حق المخلوق أن يقتل، وحق المخلوق أن يعاود، ما في مشكلة ولا يعتبر عيبا. لأن تجد بعض الناس، بعض البادية لو أخذوا دية أخذوا يعيرونهم كأنهم باعوا أباهم بمبلغ واشتروا به كذا إلى غير كلام باطل. الله هذه أحكام لا مانع منها، فإذا تاب الإنسان توبة صادقة واستقام على دين الله وحفظ كتاب الله إلى غيره، فلا مانع أن يعفى عنه بالمال، زاد أم نقص، ولو عفى عفوا مجانا فلا مانع منه أن يعفو. القسم الحق نسميه حق الله تعالى، عندنا صيام شهرين متتابعين، هذا حق لله ما هو متعلق بالمخلوق أصلا. ومنها كذلك إيش؟ العتق، فإذا أعتق رقبة فإن هذا ما يستفيد منها أصلا المخلوق، أولياء الدم ما يستفيدون شيئا. وكان جيء بها بأمرين جميعا، الأمر الأول يعني حق المخلوق أن يقتل وأن يعفو، وحق الله تعالى أن يفدي به يعني بالصيام أو بالعتق. ويجب أن نعلم أن القتل ليس فيه إطعام 60 مسكينا، ولهذا تجد بعض الناس جهلة يقول لك: أنا أريد أن أطعم، أنا لا أستطيع أن أعتق، ما عندي نقود، ولا أستطيع كذلك أن أصوم لأني مريض، فهل أعتق؟ ليس عنده إطلاقا، هو مطالب بأحد الأمرين وينتظر، بمعنى يبقى في ذمته ثم بعد ذلك يفدي بها. هذا إذا كان القتل تعمد ولا قتل خطأ؟ ها؟ كلاهما؟ ما أدري عنكم. قتل العمد ليس له كفارة، يعني لا يعتق ولا يصوم شهرين متتابعين أصلا، وكأن جريمته أعظم من أن تكفر، نعوذ بالله. قد ذكرنا أنه ورد في بعض الحديث أن المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه في يده، ويأتي إلى ربه فيقول: يا رب سل هذا لما قتلني، فيصبح القتل نسميه العمد ليس له كفارة، وإنما هذا في قتل الخطأ وشبه الخطأ، شبه العمد، هذا الذي فيه الكفارة كما سيأتي تفصيل ذلك. ولهذا يعني قتل الخطأ لم يعفو الله عنه، بل أوجب عليه الدية والعتق حتى ولو كان خطأ، يعني بمعنى واحد يصيد ثم اطلق أو طالع مع زملاء معها سلاح وتحرك من يده ما قصد إطلاقا وقتل، فهنا يجب عليه الكفارة، سقط عنه الإثم لأنه ما قصد أصلا، لكن ومع ذلك يجب عليه حق الله تعالى أن يعتق أو أن يصوم شهرين متتابعين. قال والله ذكر في كتابه: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. وش يدل عليه؟ على أن قتل أهل الإيمان ينفي الإيمان الذي عند العبد، لكن هل ينفيه كلية؟ لا، وإنما ينفي كماله، وجريمته من أعظم الجرائم. ولهذا قال الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، لأن المؤمن أخو المؤمن، كيف يجرى على قتله؟ طيب ولو كان بين عداوة ليس له حق أن يقتله، ولو كان بينه عداوة أصلا. ثم ذكر الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ، جاءت الأحكام المتعلقة بقتل المؤمن خطأ بأن لهم الدية ويجب العتق أو صيام شهرين متتابعين. هذا الحكم سواء كان الإنسان حيا، يعني بمعنى خرج إلى الوجود، أو كان في بطن أمه، لا يجوز قتله إطلاقا. ومن هنا نجد بعضا من الناس يجرؤون على قتل الأجنة، وهذا الأمر محرم لا يجوز إطلاقا ولو كان فيه عارا على الإنسان. فربما زنت إحدى قريباته فأراد من الستر، قتلوه وأخرجوه، وهذا لا يجوز إطلاقا، وقد رتب عليه الإسلام أحكاما. فإن كان قتلا عمدا فلا شك بأنه إيه؟ ليس له إطلاقا الكفار، وإن كان يعني ليس فيها عتق ولا صيام شهرين. وإن كان متعمدا يعني فإنه يجب عليه الدية غرة عبد بقيمتها، وإن كان خطأ فتجب فيه الكفارة، مثل بعض النساء أصلحها الله قد تشيل شيء ثقيل وهي تعلم أنها حامل ثم تسقطه، فهنا لا يجوز لها إطلاقا أن تفعل هذا الفعل أبدا. قسم العلماء رحمهم الله تعالى القتل إلى أنواع ثلاثة. القسم الأول قتل العمد، ويعرفونه أن يقصد المكلف، المكلف قتل إنسان معصوم الدم، أن يقتل المسلم المكلف إنسانا معصوم الدم فيما يغلب عليه أو يغلب على الظن أن يقتل به، فيما يغلب على الظن أن يقتل به. الآن أن يقصد المكلف، إذا كان طفل صغير ثم مع السلاح يلعب به قتل ولد جيرانه أو غيره، ما يسمى قتل عمدا لأنه غير مكلف أصلا. ثم ذكر الآن قتل إنسان معصوم الدم، غير المعصوم الدم من الحربي، فإن هذا ليس بمعصوم الدم أصلا. وغير معصوم الدم فمن المرتد، وقد نقول الزاني المحصن، لكن يجب، ما هناك جرأة على قتله إطلاقا. واحد مثلا وجد في بيت رجل من جيرانهم كبير وكذا، ووجد داخل البيت ونقول متجرد مثلا، وعنده أحد في البيت من النساء، يقول الحمد لله هذا زاني محصن، قطع رقبته وقال يلا اطلع برا، نغمى سألنا قال يا أخي هذا غير معصوم الدم زاني، هذا ما يمكن، لأنك ما استطعت أن تثبت به الحد أصلا، ولا يجوز لك أن تقتله بوجه من الوجوه، واضح؟ لكن لو كان القاضي حكم عليه بقضية القتل، ثم إنسان لقاه مار وهم يسحبونه، هو اللي قام نفذ، قال أنا أكسبها ولا يكسبونها، يجوز؟ ليس الحق أن يفتات على السلطان، لأن ربما خاصة في القتل عمد وغيره، ربما يعفو أحد من الأولياء أثناء القصاص، لأنه يأتون قبل يجتمعون، ثم قبل أداء القصاص يقف القاضي وهو يحضر، هل ستعفون هل كذا، يستجديهم للعفو، فربما عفى أحدهم، واحد يقول لا ما به عفو، أخشى والله يلينون، ولا في أحد أنا سمعت عنه أنه يلين أنا أذبح مباشرة، هذا افتيات على حق السلطان وليس له أن يفعل ذلك. ذكر الآن بما يغلب على الظن أنه يقتل به أو يقتل به، مش مثال سكين، رشاش، فرد، لكن لو كان معه دبوس صغير نغزه ثم مات، هذا يغلب على الظن يقتل به؟ ما يقتل هذا. أو معه مسطرة ضربه على ظهره ومات على طول، مسطرة عادية ما تقتل أصلا، يمكن جاء سكتة وافقت طقته له ومات، هل يقال ما قتلته؟ ما قتلته أصلا. فهنا قال ما يغلب على الظن، شالب لك نزل على راسه شيء سكين، طعن بمفك في موضع مقتل ثم مات، هذا نقول إيش؟ غلب على الظن أنه يقتل به. هذا القتل العمد هو الذي يجب فيه القصاص، ولأولياء المقتول يخيرون بين أن يقتص منه وبين من أن يعفو عنه، ويجوز لهم العفو على حال، يعفون مجانا ولهم أن يعفو بمال يعاوضون عليه، ولا مانع أن يزاد على الدية. القسم الثاني هو قتل شبه العمد. ذكروا شبه العمد أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل، بما لا يقتل عادة، أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم بما لا يقتل عادة. مش مثاله يتراجمون بحصى، حصى عادي صغير ما هو كبير، ماسك حصات، لا حصات عادي طقته مع راسه وما تفجع هذا، أو مع عصا عرق، العرق العادي حق الموجود وضربه على ظهره ومات على طول. سألنا ليش تقيته بالعصا؟ قال والله ودي يموت. قصد قتله ولا ما قصد؟ لكن هل هذه العصا تقتل أصلا؟ ما تقتل، تقتل قاعد يجلده 5 ساعات 6 ساعات يمكن يموت، واضح؟ لكن تسأل الآن ليه رميتها بالحصى؟ قال ودي يموت بها، وعلى حصات عادية ما هيك، ما جاب له بلكة نزلها عليه. وهنا سمي شبه عمد ليش؟ لأنه يريد قتله، ولم يقل إنه عمد لأنه قتله بما لا يقتل غالبا، فهو ليس خطأ ولا عمدا. ولذلك الآن صار شبه عمد لأن القتل متردد بين العمد والخطأ، نية أن يقتله لكن كان خطأ بحصات صغيرة ما هي تقتل أصلا، فهنا سمي شبه العمد. هذا شبه العمد يقول العلماء ديته مغلظة، مبدية عندنا 100 من الإبل 100 من الإبل، هنا لا، يقال دية مغلظة، يعطونهم 40 بصفة معينة و40 بصفة معينة و40 بصفة معينة علشان يصير كأنها عقوبة لهم. قد أجد لي 100 بعير وأعطيهم بأي شكل، قالت لا، لابد الأولى بصفة معينة والثانية والثالثة حتى يكون نوع من التشديد عليه حتى لا يجرأ مرة أخرى على قتل أحد. القتل الثالث وهو قتل الخطأ، وقتل الخطأ أن يقتل المكلف ما أن يفعل المكلف حتى ما في قتل، لأنه ما يقصد قتل أصلا، يعني يقول القتل يصير كان في نوع تعمد، أن يفعل المكلف ما يباح له فعله فيموت به إنسان معصوم. وش مثاله؟ صيد، واحد شايف اللي تحت الشجرة شيء وظن مرت غزال من عنده وأطلق وصادت له ولد ولا صادت امرأة ولا صادت رجل، سألنا خير؟ قال أنا والله ما مرت الغزال وأنا أطلقت عليه، هذا ما يمكن أن نقول أنه قصده، أو أن يقصد غرض. بعض الشباب تجد معهم ساكتون ولا رشاش ولا غيره حاطين لهم بوطي ولا تنكة ولا شيء حاطينها ويطلقون. طلع رجال والرصاصة طائرة ومات الرجال. فهل نقول قتله قاصدا؟ هذا يسمي قتل خطأ. وقتل الخطأ هي التي يعني التي نسميه يجب فيه الدية وتجب فيه الكفارة. وذكروا منه إذا حفر الإنسان بئرا ولم يضع عليها حاجزا. ونضرب بأمثلة يعني نعيشها الآن، يعني قبل سبحان الله يمكن شهر أو شهرين أحد الأحبة اتصل يسأل يقول فتحت كرمكم الله فتشت البيارة، كانت البيارة مفتوحة، يقول ذهبت أجيب غرض لأني أريد أشوف إيش اللي صاير، فكان حولي أطفال، يقول فبنت يعني معي أولاد وبنات، ولد يعني يقفزون الفتاش يعني لا تمر، كانت البنت عمرها 7 سنوات أرادت تقفز فسقطت في البيارة، جيت أبحث وين البنت ما أدري أسأل، إذا الصغير انحاش بعد شوية سألت يلا تراها دخلت ثم ماتت. فهذه يسميه إيش؟ قتل خطأ، يجب عليه الكفار فيه، يجب عليه الدية، يجب عليه إيش؟ صيام شهرين أو عتق رقبة، ما يمكن إطلاقا يتسامح فيه. والأمثلة على هذا قتل خطأ عندنا ترى كثير، مثل الآن تجد بعض النساء البانيو يصير منتفئ تعبيه موية تربص استياب فيه، تعلم أن عندها أطفال صغار يروحون يجون عمر السنة سنتين، فقد يطب ويغرب ويموت، هي عالمة تكون هي مسؤولة عنه. أو كانت المرأة عندها طفل عمر السنة أو سنتين والباب تعرف أنه مفتوح تركته فخرج الطفل صدم، هي مسؤولة عنه. يعني هذا ما تجي إنسان تقول أنا اشتخل إذا أنا ما طلعته، أنت مسؤولة والرجل مسؤول عن حفظه، يجب على الناس أن يحفظوا ذراريهم فلا يؤدي، هذا يسمى قتل خطأ. ولهذا قتل الخطأ يكثر عند الناس ويقع فيه بصور كثيرة جدا. وذكروا مثل يعني سبحان الله قتل الخطأ، يعني إحدى الأخوات تقول مرة سألت عندهم اشتروا تيس صغير عندهم وجاءوا به الأولاد الصغار يلعبون به، فكانوا ربطوا في الخزان يعني خزان في محل مواصي ربطوا فيه، سبحان الله نزل مطر وجاء الطفل يعني يلعب به، كان السلك مكشوف فالتف التيس ينتنقل التف على الطفل والتمس، فمات التيس هو الطفل جميعا في مكان واحد. هذا يجب عليهم أن يحفظوه، ما يجي سرق ولا ما دريت ولا لدخل ولا غيره، نقول لا، بل أنت مسؤول عنه بين يدي الله تعالى. ولا يجوز الإنسان إطلاقا أن يهمل ذراريه بحجة أنه ليس مسؤول وإنما ما قصد هذا، نسمي هذا قتل الخطأ. ويجب على الإنسان أن يسارع في أداء ما نسميه كفارة التي عليه. ومعروف أن دية الخطأ على العاقلة تحملها، ودية العمد هذا عليه، وكذلك دية شبه العمد عليه نعم حتى يعاقب. يجب عليهم ينظر إذا كان بينهم لوث يعني بينهم شيء من عداوة ولا شيء، يعتبر هذا 100% قتل عمد. ها هذا كل هذا ما يجوز، يعتبر قتل شبه عمد، هذا شبه خطأ شبه عمد، لا يجوز هذه الأطلاق، لأن يعني فيها بلاء عظيم. يعني أذكر شخص قطع إشارة ومات 8 في حادث واحد، هذا ما يجوز إطلاقا. يجب الإنسان يراقب ربه في مثل هذه النفس، ما يجوز إزهاقها أبدا بوجه من الوجوه. قديم من شيخ ماتت امرأة وفي بطنها طفل، قومي تراقص بطنها، فأتت امرأة ولا زالت تضرب بطنها حتى ماتت، قدموا كما في المستشفيات يعني. ما يجوز لها أعوذ بالله. هذا يجب عليها الكفارة. ماذا يعني؟ يجب عليها الكفارة، هي قتلت، يعني من ماتت وفي بطنها طفل وقد اكتمل فكان يجب أن يخرج، يشق بطن المرأة ويخرج الطفل ما دام يتحرك يريد الحياة. لكن كون تأتي امرأة تضرب وتقتله هذا لا يجوز إطلاقا. نعم. يجب عليه هذا من قتل، هذا من قتل خطأ. يعني بمعنى بعض من النساء يبكي الطفل وهي مضطجعة تخرج ثديها وتعطيه إياه ثم تشعر لأنه مالت عليه شوي كتمت نفسه مات، فهذا قتل خطأ يجب عليها الكفارة. ها؟ يوجد في بعض عند يوجد في بعض المناطق. الآن في قول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق. يفهم منه من قتل نفسا غير مؤمنة فإنه لا يجب عليه إيش؟ القصاص. لكنه هذه النفس الغير مؤمنة إما أن تكون حربية فلا شيء عليه أصلا، يعني لا إثم ولا عقوبة ولا شيء إطلاقا، وإما أن تكون النفس مستأمنة أو ذمية أو معاهدة، عليكم السلام، فهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، يعني بمعنى أنه يعاقب ويسجن ويؤدب، لكن لا يجوز قتل المسلم بالكافر أبدا. لا يجوز أن يقتل المسلم بالكافر لأنه ليس دمه مكافئا له أصلا، لأن المسلم أعلى منزلة من الكفار. ذكر الآن قال: وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا، يعني بمعنى أنه لا يجوز للمسلم إطلاقا أبدا أن يقتل مسلما في غير هذه الثلاث. ذكرنا لكم سابقا أنه قد ورد غير هذه الثلاث: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وجاءنا كذلك إيش؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا جاء إيش؟ المحارب لا مانع من قتله. وإذا صححنا حديث فإذا شرب الرابعة فاقتلوه الخمر، وإن كان ابن حزم رحمه الله يذهب إلى هذا الرأي كان يحسن الحديث الوارد، فيكون هذا زيادة. العمدة أن ما أذن الشارع فيه فإنه لا مانع، وأما ما كان لم يأذن به فالأصل دم المسلم على المسلم حرام. ذكر المؤلف رحمه الله: أبدا حتى تقوم الساعة. هل معنى بعد قيام الساعة لا مانع يقتل بعضهم بعض؟ لا، وإنما كناية على أنه محرم أبد الآباد، يعني أنه لا يجوز إطلاقا لمسلم أن يتعرض مسلما وأن يأخذ من دمه شيئا إطلاقا. وهو النبي على مسألة في قضية القتل، ما يأتي إنسان يقول اقتلوا لي مكان أحد، يعني مثال والدك الذي قتل فما تقول اقتلوا لي بدلا عن والدي، ولا أقتل ابن عمي بدلي أنا، فإنه النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن، كلها جاءت مقابل باب المقابلة، ما في إطلاق الناتي بحد بدلا. والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى إطلاقا. ورد حديث يعني وهو لطيف جدا، ذكره أظن عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، يعني لما ذكر قضية الجهاد، يعني إذا لحقت مشركا ثم شهد أن لا إله إلا الله أيكون لي أن أقتله؟ قال: لا. قال: وإن قطع يدي؟ قال: لا تقتل بعد الشهادة. قال: وإن فعل؟ قال: لا. قال: فإنك إن تقتله تكن مكانه ويكون مكانك. كناية عن أي شيء؟ أنك إذا قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قتلت معصوما وتكون مكانه قبل أن يسلم، قبل أن يسلم دمه معصوم ولا ليس معصوم؟ ليس معصوم، فيكون أنت مستباح الدم بناء عليه. وبناء عليه فإن الإنسان بمجرد نطقه للشهادة يكفي مباشرة لحماية دمه، فلا يجوز إطلاقا أن يتعرض له بشيء أبدا. باقي على ما هو عليه إلى قيام الساعة، وهذا يعتبر من رحمة الله ثبات الشرع وأنه لا يتجدد على مر العصور والدهور. وذكر حتى هنا ليست من باب الغاية، وإن من باب بأنه مستمر إلى قيام الساعة هذا الحكم. ما يقتل به، إذا قتل الأب ابنه متعمدا فلا يقتل به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الألباني غفر الله له ولشيخه ولحاضرين: وكل شيء مما عجب الله عليه تعالى يحكم، إن الجنة والنار والعرش والكرسي والأرض والقدم والصور، لا يتمنى شيء من هذا أبدا. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا مسألة تتعلق بأحداث يوم القيامة، وكأنها حكم إخباري أن كل ما في هذا الوجود فان، ودليل ذلك آيتان: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. على كل شيء، كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، في سورة الرحمن وفي سورة القصص. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى أنواعا، ويحتاج إلى شيء من الأدلة على إثبات هذه الاستثناءات دون غيرها. ذكر مسألة الجنة والنار كأننا نأخذها قطعة قطعة عشان يصير أوضح. في قضية الجنة والنار يراد الرد على بعض الطوائف التي تقول بفناء الجنة والنار، عندنا عقيدتنا نحن أهل السنة أن الجنة والنار للبقاء لا للفناء، فالجنة الآن موجودة والنار الآن موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في ذلك، بل في القرآن ذكره الله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. أعدت يعني معدودة من الآن، والشيء المعد يكون سابق أوانه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، من صلى الله 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وامرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف يصلي ويمد يده الشريفة يريد أن يأخذ شيئا، ويتقدم يريد أن يأخذ، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: فتحت لي الجنة ورأيتها رأي العين، وأردت أن أخذ عنقود من عناقيدها، ولو أخذته لأكلتم منه إلى قيام الساعة. الآن موجودة الجنة، والأدلة على أن الجنة موجودة كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج، وهي من نخل ومن أشجار الجنة، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لنا وصفا دقيقا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بيتا عظيما في الجنة، فسألت لمن؟ قالوا لأحد من العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فظننت أنه لي، فقيل: لا، إنه لعمر بن الخطاب. هذا الرسول رآه رأي العين، كيف نقول أن الجنة ليست موجودة؟ والنار مثلها كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيها المرأة التي تعذب في هرة حبستها، ورأى عمرو بن لحي يجر قصبه يعني أمعاءه في النار، وسمع الصحابة وهم في المدينة وجبة يعني صوتا، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حجر ألقي من أعلى النار منذ 70 سنة، والآن وصل إلى قعرها، وقد وعد الله بملئها، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أقواما معلقين بعراقيبهم، ورأى تنانير، ورأى الزنات، ورأى ورأى ورأى، هذا دليل على أن النار الآن موجودة. وفي صلاة الكسوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي رجع إلى ورائه لما فتحت عليه، رآها رأي العين وخشي منها صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، وهذا هو قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى بقاء الجنة وعدم فنائها وفناء النار، وقد نقل عن بعض من السلف، وممن نقل عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أن أهل النار لو عدد فيها عدد رمل عالج فإنهم تفنى هذه النار ويدخلون الجنة. ولكن هذا القول مرجوح. ومن العلماء أو من الأقوال المبتدعة ذهبوا إلى أن الجنة والنار تفنيان، وهذا قول الجهم بن صفوان، وهذا كلام باطل، والجهم لا يحتج بكلامه ولا بمقاله أصلا، وليس له في كلام هذا سلف من كلام، يعني قول هذا ليس له سلف قط، لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة الدين إطلاقا. ولهذا نقول إن هذا القول باطل أشد البطلان. وذكر العلماء أن العرش لا يفنى، وعللوه قالوا إنه سقف الجنة، وما دام أن الجنة باقية، والجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوا الله الجنة وسألوا الله الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن، سقف الجنة والجنة باقية، فالسقف باق تبع لذلك. وقد نقول لأنه الرب سبحانه وتعالى مستوى عليه، الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، فلا يفنى العرش. وذكر بعض أهل العلم مسألة، يعني قالوا إلا ما شاء الله، ذكر هنا ما أوجب الله عليه الفناء يفنى، وانبنى على هذا يعني أن الجنة لا تفنى أبدا، والنار على القول الصحيح أنها لا تفنى. طيب ما الذي يفنى؟ الإنس، الجن، الملائكة، وبعضهم قد استثنى بعضا من الملائكة لا يفنون، وذكروا منهم جبريل وإسرافيل، ومنهم من قال كل من عليها فان، يعني من على وجه الأرض وكذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى حين ينفخ في الصور فيصعق صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فلا يبقى أحد، فيقول الجبار سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم، فما يجيب أحد لأنهم قد فنوا، فيقول لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، الله هو الذي بيده الملك والتصريف سبحانه وتعالى. ونجد الأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة وذكر عنا أن من يدخلها فإنه ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. وينادي حديث آخر، ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم ألا أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. إذن هم باقين فيها ولا شيء إطلاقا. قد ورد عندنا حديث صحيح أن يؤتى بالموت بين الجنة والنار، فينادى أهل الجنة وينادى أهل النار، أتعرفونه؟ قالوا نعم، أهل الجنة يعرفونه ويخافون، وأهل النار يتمنون أن يأتيهم، فيذبح الموت بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. إذن الجنة أبدية لا يمكن إطلاقا أن تفنى أبدا، وليست كحال الدنيا، سنة الله أنه ما رفع شيئا إلا وضعه، بمعنى أنه يتغير ويتبدل. ونجده في أنفسنا، بالأمس كان الإنسان شابا صغيرا ثم كبر ثم له أولاد ثم أصبح جدا ثم هرم ثم يرد إلى أرض العمر ثم يودع ويأتي غيره بدلا، سنة الله فيها. أما في الجنة فلا تغيير إطلاقا لحياتهم، ولا لقوتهم ولا لما هم عليه مما هم فيه. أما قضية أبدية النار فقد ذكر بعض أهل العلم 8 أقوال للطوائف فيها، وأصحها أن من دخلها إن كان من المشركين فإنه لا يخرج منها أبدا، وإن كان من العصاة فإنه يعاقب فيها ثم يخرج، سواء خروجه بشفاعة أحد أو بعقوبته أو غير ذلك. وإن كان الخوارج ذهبوا أن من دخل لا يخرج أبدا بناء على قولهم الباطل بكفر أصحاب الكبائر، فإنهم قالوا إن أصحاب الكبائر يعتبرون خالدين مخلدين في النار، وهذا قول الخوارج وقول المعتزلة، وقولهم هذا لا شك أنه قول باطل لا يسلم به إطلاقا. وذكرنا أن بعض السلف ذهب إلى أنه يمكن أن تفنى النار ورحمة الله أوسع، باعتبار أنه أن يخلق خلقا فيعذبهم، فيقول يعذبون أطول من العصاة دهورا طويلة ثم يخرجون منها، ولكن الراجح في هذه المسألة أنه لا يخرجون منها الكفار. حتى قال بعض أهل العلم إنها ناران، نار العصاة ونار أهل الخلود. وذهب لمن قال يعني في قضية الفناء قالوا إن الذي تفنى أصلا نار العصاة وليست نار أهل الخلود، فإن نار أهل الخلود ما تفنى، أما عصاة الموحدين من الزناة والسرقة والقتل وغير نعوذ بالله من المعاصي فإنهم يدخلون في النار ثم يخرجون للجنة، فبنارهم ماذا يعمل بها؟ قالوا إنها إذن تفنى هي، ولكن يحتاج إلى تأمل هذا القول بأن من النار ما يفنى، وإنما نقول إن الله جعل النار دركات وجعل الجنة درجات، فالجنة درجات، ما بين درجة ودرجة مسيرة 100 عام وفي بعض 500 عام، يعني أنها منازل وأنها 100 درجة، ويصبح الناس ليسوا على درجة واحدة في الجنة، فأعلاها الفردوس الأعلى وأقلهم درجة من يعطى مثل ملك الدنيا 10 مرات، هذا أقل الناس منزلة يوم القيامة. وبالنسبة للنار فهي دركات، يعني بمعنى أنها طبقات ليست طبقة واحدة، والإنسان ينبغي له أن يتعوذ بالله تعالى من هذه النار وأن يكون بعيد دينه. مؤلف رحمه الله تعالى قال إلا الجنة والنار والعرش والكرسي، قد نقول تبع لأنه موضع القدمين. نسأل الآن واللوح والقلم والصورة، إذا حمل أن هذا الفناء يوم القيامة فالصور واضح أنه لا يفنى، لما؟ لأنه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض لن. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظروا، فإذا قلنا أن الصور يفنى إذا تكون نتيجة إيش؟ كيف ينفخ ثانية؟ واضح؟ فهنا استثني ممكن. بقي عندنا اللوح والقلم، كيف سنستثنيها؟ ما فينا؟ ربما يعني نبحث عن تخريج، يعني ما في مانع. الآن لم تنتهي أحداث يوم القيامة، والله قال للقلم اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، الآن ما بعد انتهت قيام الساعة، دخل أهل الجنة الجنة ولا دخل أهل النار النار. نفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، ثم في نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظروا أشرقت الأرض بنور ربه ووضع الكتاب. بقي أحداث يوم القيامة تحتاج أن يكتب، هذا إذا قلنا إن الكتابة تكون في اللوح المحفوظ. أما إذا قلنا إن اللوح المحفوظ كتب فيه كل شيء وقد انتهى، وأن ما يحدث في الناس في كتابات في غير اللوح المحفوظ فيحتاج إلى تأمل. لكن إذا حمل على هذا المحمل فلا مانع، لأن لا تزال الأحداث تحتاج أن تكتب، والقلم قيل له اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، وبناء عليه يصبح هذا كل شيء يفنى إلا ما استثني. وقد نقول وعمدتنا فيما استثني نصوص الكتاب والسنة، ولأن عندنا قاعدة مثل هذه الأشياء غيبية بحتة، يعني عدم الفناء أمر غيبي، ما عندنا شيء نأتي برؤوسنا نحن. ولهذا الله يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ألا كل شيء هالك إلا وجهه، يعني بمعنى كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فنستثني بنص، وما لم يأتي نص فإن ليس لنا أن نأتي بمجرد الاجتهاد فيه. هنا يعني عملنا لها نوع من التخريج يمكن أن يستأنس به فيصبح ما قال المؤلف يعني له وجه، وربما قد نقول يوجد شيء غير هذا التي ذكرها المؤلف، ولهذا قال ليس يفنى شيء من هذا أبدا، يعني إن هذه باقية وما عداها تصبح فانية. وإن حمل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام على اعتبار أنه ما يكون فيه الحياة هو الذي يفنى، وما لا يكون فيه الحياة لا يفنى، يعني كمثال الهواء هل يفنى؟ ما نستطيع نثبت ولا نقول، الله أعلم، يعني يحتاج إلى شيء تأمل. أما بالنسبة للجبال والأرض والسماوات والأرض، السماوات الأرض تبدل غير الأرض، والسماوات تصبح فيها تغيير، لكن تبقى مثل هذه الأحداث غيبية بحتة، فما جاء النص قلنا سمعنا وأطعنا، وما لم يرد فإن نقول الله أعلم، ليس لنا أن نثبت ولا ننفي إلا بما جاءنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ونصلي على نبينا محمد.